فصل في الإقرار بالمجمل. ومن بشيء قد أقر مجملا إذا أبى تفسير ذاك اعتقلا، فإن بشفعة وبعض المال فسره يقبل للإجمال. لا ميتة أو حبة من بري أو قشرة لجوزة أو خمري، ويقبل الكلب مباح النفع أو حد قذف فهو حق مرعي. وإن يقل لخالد ألف عليه يرجع في تفسير جنسه إليه، يقبل منه إن بجنس واحد فسر ذاك الألف أو بالعدد. وإن يقل ما بين درهم إلى عشر له فذاك تسعا جعلا، ومن إلى تسع كما تقدما، وبين ذا وذا الذي بينهما. وإن يقل أقرضني دينارا أو درهما يلزمه واختارا، ويلزم المقر آت أولا كقول تمر في جراب كملا.